بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فكلي واشربي وقري عينا. لقد جئت شيئا

Thank you. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا عليه. صدق